هذا السائل يقول إنه أحبك في الله، نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتحابين في الله الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول يسأل عن كيفية قضاء صلاة الوتر، وهل يجوز في وقت النهي وبعد الفجر؟ صلاة الوتر إذا أن الإنسان فاته وتره في الليل فإنه يقضيه في النهار في الضحى بعد انتهاء وقت النهي، بعد ارتفاع الشمس مقدار مترين يصلي الوتر، لكن لا يصليه على أنه وترا، وإنما يصليه على أنه شفع. فإذا كان عادته يصلي ثلاث يصلي ست يصلي أربع، وإذا كان عادته يصلي 11 ركعة فإنه يصليها 13 ركعة. يقول ما المقصود بقول المصنف غير مضر احترازا عن الرمان والآس؟ المقصود أن أعواد الرمان وأعواد الآس الذي